بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد مضى شيء من الحديث في الدروس الماضية يتعلق بركن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والمؤلف رحمه الله هاهنا يبين أن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا، وفي النسخة التي عندكم بعث إلى الناس، وهذه أجود، لأن الرسل الصواب من كلام أهل العلم أنهم ما بعثوا إلى جميع الخلق كالملائكة عليهم الصلاة والسلام، إنما بعثوا إلى الثقلين الجن والإنس، وكذلك الخلق الذين لا عقل لهم كالجبال والأرض والشمس والقمر، أيضا هذه لم تكن مكلفة فلم يتعلق بها إرسال الرسل. التعبير بقوله الناس لا شك أنه، أو بعث إلى الناس، لا شك أن هذا أجود من النسخة التي فيها بعث إلى خلقه. ثم بين أن أهل السنة يؤمنون أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل على الشطر الأول من هذه الجملة بقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فدل هذا على أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، ويدل على هذا صريحا ما ثبت في الصحيحين بحديث الشفاعة من حديث أنس رضي الله عنه أن الناس إذا أتوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يشفع عند الله عز وجل، فإنه يقول لهم: اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وهذا يقوله آدم النبي المكلم عليه الصلاة والسلام، يقول عن نوح عليه الصلاة والسلام: إنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وفي حديث الشفاعة أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس إذا أتوا إلى نوح عليه السلام بعد آدم يقولون: إنك أول رسول إلى أهل الأرض. فدل هذا على أن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض. وأما ما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه متقدم زمنا على نوح، بل هو أبو البشر عليه الصلاة والسلام. فالجواب عما قد يستشكل من أولية آدم على نوح أن يقال إن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا ولم يكن رسولا، أو يقال، وهذا جواب لبعض أهل العلم، إن نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك، وأما ما قبل نوح عليه الصلاة والسلام فإن الناس كانوا على التوحيد وعلى شريعة من الحق، والله عز وجل أعلم. أما الشطر الثاني فهو كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فاستدل عليه بقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهذا دليل صريح على أنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: أين الدليل على أنه خاتم المرسلين؟ الآية فيها أنه خاتم النبيين، فما الجواب؟ أحسنت، نحن تبين لنا فيما مضى أن العلاقة بين النبوة والرسالة هي أن الرسالة أعم من حيث ذاتها والنبوة أخص، وأن الرسالة أخص من حيث أهلها والنبوة أعم. فهمنا هذه؟ الرسالة من حيث ذاتها إيش؟ الرسالة من حيث ذاتها أعم، ومن حيث أهلها أخص، والعكس بالنسبة للنبوة. وبناء على هذا فإذا انتفت النبوة عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تنتفي الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، أليس كذلك؟ فبالنظر إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فمن باب أولى أن يكون خاتم المرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والأدلة عليه متوافرة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحكمه وأحسنه إلا موضع لبنة، فكان الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. به ختمت النبوة والرسالة، ولم يعد هناك أحد يوحى إليه من السماء من الله سبحانه وتعالى حيث يكون نبيا أو رسولا. وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه كاذب، سواء ادعى أنه نبي مستقل أو ادعى أنه نبي تابع، كما يشقشق به بعض هؤلاء الدجالين المفترين الكذبة في العصر الحديث، يقول: خاتم النبيين المستقلين، لكنه يزعم أنه نبي تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك كذب ولا شك ومعلوم من الدين بالضرورة. ومن زعم أن أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حظ وقسط من النبوة مهما كانت، يعني كونه نبيا ويوصف بكونه نبيا ولو كان تابعا، فلا شك أنه مكذب للكتاب والسنة، وتكذيب الكتاب والسنة كفر باتفاق المسلمين، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. مسألة التفضيل مضى الكلام فيها على وجه التفصيل، وذكرنا أن المقام فيها يتفرع إلى 6 مسائل، ليس كذلك؟ وعرفنا أن أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أولو العزم من الرسل، وهم 5 الذين ذكروا مجموعين في موضعين في كتاب الله عز وجل. أحدهما هذا الذي بين أيدينا من سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وجاءوا أيضا مجموعين في سورة الشورى بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كما سيذكر هذه الآية المؤلف رحمه الله عن قريب. وكذلك جمعوا في أحاديث الشفاعة إضافة إلى آدم عليه الصلاة والسلام باعتباره أبا البشر، فبدأ الناس به، ثم عطفوا بعد ذلك على نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم ذهبوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم جميعا وسلم. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل، وبالتالي هم أفضل الأنبياء، وبالتالي هم أفضل البشر. وما ذكر المؤلف رحمه الله من ترتيبهم مضى الكلام فيه إن كنتم تذكرون، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين، بالفضل لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا شك أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لمحاسن الشرائع، وفيها ما ليس في غيرها من الشرائع، سواء كان هذا في جانب العقيدة أو في جانب العبادة أو في جانب الأخلاق، فتفاصيل ما يرجع إلى صفات الله عز وجل أو ما يتعلق باليوم الآخر ومشاكل هذه المسائل، فلا شك أنه أوضح وأكثر وأشهر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما كان في الشرائع السابقة. ونحن قلنا إن شرائع المرسلين متفقة في حد ومختلفة في حد آخر، فأصول العقائد وأصول العبادات وأصول الأخلاق، ومن جهة أيضا المحافظة على الضروريات، فهذه ولا شك شيء اتفق عليه جميع الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك حصل بينهم ما حصل من اختلاف بحسب اختلاف أزمانهم وأماكنهم. ولا شك أن الشريعة الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكان منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا شك أنها ستكون جامعة لجميع تلك جامعة لجميع محاسن تلك الشرائع. ولذا يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. كذلك يقول جل وعلا: ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وهذا يدل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع، وأن أتباع هذه الشريعة ليسوا بحاجة إلى ما يكملها من غيرها، هي شريعة كاملة، شريعة جامعة بلغت الغاية في تحصيل المصالح ودفع المضار وجلب السعادة على الأفراد والمجتمعات، والله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون، ليس له من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى عن نوح عليه السلام وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. سنت. يقول المؤلف رحمه الله: إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن جميع الرسل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية بل ولا من الألوهية شيء. وصدق رحمه الله، وهذا من أوضح الأشياء وأجلاها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر، وإن كانوا أفضل البشر، هم من الناس في تكوينهم وفي خلقتهم، إلا أنهم تميزوا عن بقية الناس بما اصطفاهم الله سبحانه وتعالى به، وهو النبوة والرسالة. وأما من حيث ذواتهم وخلقتهم وتكوينهم فلا شك أنهم في ذلك بشر، فبشريتهم ثابتة لا شك فيها. وهذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله، وقد جاء كثيرا في كتاب الله عز وجل، وجاء أيضا في كتاب الله كثيرا التنبيه على أن بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت من أعظم الأسباب التي لأجلها أعرض الكفار عن اتباع الرسل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا. البشرية والرسالة عند القوم لا يجتمعان، إما أن يكون هذا الذي يقول إنه رسول إما أن يكون بشرا وإما أن يكون رسولا، أما أن يجمع بين الوصفين فهذا عندهم مستحيل. ولذلك كانوا يواجهون الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذه الجملة: إن أنتم إلا بشر مثلنا. يقولون: ما هذا إلا بشر مثلكم. كانت مسألة البشرية عندهم مسألة عائق عن قبولهم دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. بأي شيء ردت الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ردوا ببيان الحق وما هم عليه عليهم الصلاة والسلام. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، في البشرية والخلقة نحن سواء، لكن التميز كان في شيء آخر، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هنا حصل الافتراق، صار هناك قدر فارق، هناك قدر مشترك وهناك قدر فارق. القدر المشترك بين الرسل وبقية الناس البشرية، والقدر الفارق هذا الذي من الله عز وجل عليهم به، وهو النبوة والرسالة. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهذا هو الحق المبين في هذا المقام. ولا شك أن هذا من عتو وتكبر الكفار، كيف نطيع بشرا مثلنا؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. لو شاء الله لا أنزل ملائكة، النبوة تصلح وتليق بماذا؟ بالملائكة، لكن لا تصلح ولا تليق بماذا؟ بالرسل. ولا شك أن هذا كما أسلفت باطل من القول. ولذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين حقيقة بشريته، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا القدر إيش المشترك بيني وبينكم. ثم نبه على القدر الفارق، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ها هنا حصل الاختلاف، أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إلي، والناس بقية الناس لا يوحى إليهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من المرسلين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كانوا يولدون، كانوا يتزوجون، كانوا يأكلون ويشربون، كانوا يضحكون وكانوا يحزنون وكانوا يفرحون وكانوا يغضبون، وكانوا كبقية البشر في أمور خلقتهم ومعاشهم، ما كان هناك فرق بينهم وبين بقية الناس، اللهم إلا في أشياء اختصوا بها، نبوة الله عز وجل ورسالته وما يتبع ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا اختص بالرسالة عن بقية الناس، واختص عن بقية الناس أيضا بكونه تنام عيناه ولا ينام قلبه، من كونه أيضا يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، إلى أشياء أخرى واردة في النصوص. كما أنه اختص عن بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام بأمور، فدل هذا على أن القدر المشترك بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثابت، والقدر الفارق أيضا ثابت. أما ثبوت شيء من وصف الإلهية أو الربوبية لأحد من الرسل فلا شك أن هذا من أبطل الباطل ومن أنكر المنكرات، بل هذا من الكفر المبين، نعوذ بالله من الكفر ومن حال أهله. والحق الذي لا شك فيه هو ما نطقت به آيات القرآن، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، انتهت القضية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ولاحظ ما أحسن هذه الجملة، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فإن هذه الجملة فيها رد على طرفي الضلال، على الجفاة وعلى الغلاة. الجفاة الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرد عليهم في قوله ورسوله. والغلاة الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له شيء من خصائص الربوبية أو الإلهية، فالرد على هذا على هؤلاء بقوله عبده، وإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب، بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن الغلاة من القبوريين وأضرابهم يشتركون مع المشركين الأولين في قدر، ويختلفون في قدر. كلا الفريقين تدعي أن البشرية والرسالة لا تجتمعان، المشركون والغلاة اتفقوا على ماذا؟ على أن النبوة والرسالة، على أن البشرية والرسالة ماذا؟ لا تجتمعان. هذا قدر مشترك بين الفريقين. ثم انفصلوا في قدر فارق، فما كان من المشركين إلا أنهم كذبوا بإيش؟ بالرسالة، وأثبتوا البشرية. فجاء المشركون المعاصرون القبوريون فعكسوا القضية، أثبتوا الرسالة ولكنهم كذبوا بالبشرية، فأثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا وإن شئت فقل كثيرا من خصائص الألوهية والربوبية له صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه على بيان الحق في هذا المقام بلسانه عليه الصلاة والسلام وفيما يتلوه من كلام ربه الذي أوحاه إليه. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهوه في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون، بشر مثلكم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما أنا بشر مثلكم ولعلكم تختصمون إلي فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هي قطعة من النار. يقول أنا إيش؟ بشر مثلكم. وهؤلاء يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا مثلنا، ومن قال إنه بشر مثلنا فقد انتقص النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يزعمون. طيب، من النبي صلى الله عليه وسلم عندكم؟ يقولون مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، بقية البشر خلقوا من تراب من طين، أما النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. ويروون في هذا أحاديث مكذوبة عنه صلى الله عليه وسلم، كالحديث المشهور بحديث جابر: يا جابر، إنما سأله ما أول ما خلق الله؟ قال: نور نبيك يا جابر. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف هذا الحديث في شيء من كتب السنة، أتوا كذبا وزورا فألصقوه بمصنف عبد الرزاق، ولا وجود له في مصنف عبد الرزاق ولا في غيره، كذب صريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا ظل له لأنه من نور، ولذلك لا ظل له، وهذا كله أيضا كذب. ويزعمون أن بقية الكون خلق من نوره عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذه الفرية وما أعظم هذا الكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر مثلكم، والله عز وجل يبين بشريته عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يقولون لا، الأمر ليس كذلك. وهذا تكذيب صريح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحكمة، كل الحكمة، أن يكون النبي بشرا مثلنا، والله عز وجل امتن على عباده بهذه المنة، وهي أن يكون الرسول منا معشر الناس. ولأجل هذا، لأجل كونه منا وبشرا مثلنا، فإنه يمكن الانتفاع بنبوته ورسالته، يمكن الاستماع إليه، ويمكن المحادثة معه، كما أنه يمكن الاقتداء به، أليس كذلك؟ لأنه بشر مثلنا. يتتبع العبد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، ويسعى للائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر مثلنا. إذا أكل فإننا نأكل كما أكل، وإذا نام فإننا ننام كما نام، وإذا صلى فإننا نصلي كما صلى، وإذا حج فإننا نحج كما حج، وإذا تزوج فإننا نتزوج كما يتزوج، وهكذا يمكننا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يحتاج إلى تنبيه، فإن كثيرا من الناس يعتقد هذا الباطل لانتشاره في كتب ضالة مضلة، وفي علماء سوء ينشرون هذا الضلال بين الناس، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد، بل إنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا لله عز وجل فيما يختص به. وعليه فإنهم حكموا بأنه كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، الغيب المطلق يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويشارك في هذا ربه سبحانه وتعالى ولا إله إلا الله. ماذا نقول فيما قال الله عز وجل: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هو يقول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا أعلم الغيب، أمره الله أن يقول هذا وهو المستجيب لأمر ربه صلى الله عليه وسلم. كذلك أمره الله عز وجل أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر الله عز وجل أنه لا يعلم الغيب، والقوم يقولون: لا، كيف لا يعلم الغيب؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كل شيء في اللوح، أليس كذلك؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء في هذا الكون، من علومه علم اللوح والقلم، يعلم كل شيء، بل نص بعضهم على أنه يعلم كل ما يعلمه الله. والله عز وجل يقول له هذا القول الذي يأمره به ويمتثل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أعلم الغيب، وهم يقولون: لا كان يعلم الغيب. طيب ماذا نصنع بهذه الآيات؟ يقول: هذا من باب التواضع. هذا إيش؟ من باب التواضع، وإلا هو يعلم الغيب، سبحان الله العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يا معشر الذين تزعمون أنكم تعظمونه تتهمونه بماذا؟ بالكذب، يكذب لأجل أن يتواضع. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فهو كافر. إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب في حرف واحد فلا شك في كفره، كفر هذا المتهم، فكيف يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ ولماذا نقول لهم أيضا ما تواضع صلى الله عليه وسلم في أشياء أخرى؟ لماذا ما تواضع في قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ لأن هذا مما أوحاه الله إليه، فلا بد أن يبلغه ويبينه ويبينه صلى الله عليه وسلم. إذن إما أن يتواضع في كل شيء ولا يخبر بما أوحاه الله إليه تواضعا بل يخبر بضد ذلك، وإما أن يخبر بكل ما أوحاه الله عز وجل إليه. والعجيب أن النصوص في هذا كثيرة. طيب ماذا نصنع في قول الله عز وجل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق إيش؟ لا تعلمهم. نشطب هذه الآية من كتاب الله حتى يستقيم لنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نفعل بما ثبت في الصحيحين في حديث الحوض حينما يختلج أناس دون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أصحابي أصحابي، فيقول الملائكة: إنك إيش؟ لا تدري ما أحدثوا بعدك. هم يقولون لا فرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، لا في العلم ولا في القدرة، يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء في حياته وفي داخل قبره أيضا، لا فرق. والنصوص كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. في حديث التيمم في الصحيحين لما كان الصحابة ومعهم عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأضاعت عائشة رضي الله عنها عقدا كانت استعارته من أختها أسماء، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهم في صحراء لأجل البحث عن هذا العقد، حتى إن الماء قد نفد، وجاء أبو بكر رضي الله عنه يعاتب ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى نزلت آية التيمم. تقول عائشة رضي الله عنها: فبعثنا الناقة وإذا بالعقد تحتها. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب والناقة بين أيديهم، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم ما علم بموقعها. في قصة الإفك شهر كامل، النبي صلى الله عليه وسلم في هم عظيم بسبب قالة السوء التي نالت حبه عائشة رضي الله عنها، حتى إنه دخل عليه الصلاة والسلام عليها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، أيعلم الغيب وهو يقول هذا القول؟ حتى نزل عليه الصلاة والسلام في مقامه ذلك براءة عائشة رضي الله عنها، فسر وجهه صلى الله عليه وسلم وفرح فرحا عظيما بهذا، وكان من قبل في هم عظيم عليه الصلاة والسلام، وكان يستشير أصحابه في هذا الشأن. أكان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام والحال كهذه الحال؟ في صحيح مسلم في غزوة الأحزاب مرت به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليلة شديدة الريح والقر، يعني البرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ إيش كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن أحدا يذهب فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بماذا؟ بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. كرر هذا 3 مرات صلى الله عليه وسلم ولا قام أحد، حتى قال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فقام، ما وجد بدا بعد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يعلم الغيب أكان عليه الصلاة والسلام بحاجة أن يرسل أحدا من الصحابة؟ ولكان الأمر ماذا؟ مكشوف وواضح عنده عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يقال إنه كان يعلم الغيب ويعلم كل ما في اللوح المحفوظ، بل ويعلم كل ما يعلمه الله؟ ما أسمج هذا الكذب والبهتان؟ والله المستعان. أهكذا حال من يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، يتهم عليه الصلاة والسلام بالكذب وأنه ما بلغ البلاغ المبين؟ كذلك يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يملك النفع والضر، والله عز وجل يأمره فيقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يقولون: لا، ليس فقط يملك النفع والضر لنفسه بل ولكل أحد. وهنا يخبر أنه لا يملك لنفسه هو عليه الصلاة والسلام نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، الشيء الذي يشاءه الله عز وجل سيصيبه، أما هو لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ وهم يقولون: لا، هذا تواضع، ولا هو يملك. ولذلك تجدهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، بل ويستغيثون بمن يزعمونهم الأولياء والصالحين في كل صغير وكبير، ويقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. لا إله إلا الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وسيد الأولياء ومع ذلك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بمن سواه؟ فلا شك أن من زعم خلاف ما أخبر الله عز وجل فلا شك في أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تأمل معي، حينما يأتي هؤلاء القبوريون فيدعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في هداية القلوب وفي تفريج الكروب وفي جلب الخيرات ودفع المضرات في كل صغير وكبير، نقول: ما بال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى الهداية لعمه أبي طالب؟ أما كان يحب هدايته يا جماعة؟ والله كان يحب هدايته، وكان مجتهدا في ذلك عليه الصلاة والسلام إلى اللحظات الأخيرة في حياة أبي طالب. صحيح ولا لا يا جماعة؟ يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة بس ومع ذلك آخر كلمة قالها أبو طالب إيش؟ هو على ملة عبد المطلب. ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله يتكلم فقط بلا إله إلا الله، قال هو على ملة عبد المطلب سبحان الله. فنزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعند القوم النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من يشاء ويعطي كل شيء ويقدر على كل شيء ويغفر الذنوب. عد على عبد الرحيم الملتجئ بحما جاهك يا غيث اليتامى، وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. يطلب إغاثة نفسه وغفران ذنبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يلجأ إلى الله؟ هل هناك تكذيب لكتاب الله أعظم من هذا التكذيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقوم فيخطب في الناس: يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، يا صفية، بل يا فاطمة، كل أولئك يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وهم يقولون لا يغني وينفع ويضر ويفعل كل شيء ويقدر على كل شيء. سبحان الله العظيم، أليس هذا تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن يا إخوتاه، شأن التوحيد شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لكي تتطهر القلوب، تتنظف من أوساخ وأدناس ودنس الشرك، يصبح الله عز وجل في قلب كل مسلم الأكبر والأعظم، هو الذي تتعلق به القلوب سبحانه وتعالى، فلا ترجو سواه ولا تخاف من غيره. هذا هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم به من أول لحظة حينما بعث عليه الصلاة والسلام وإلى آخر لحظات حياته، التوحيد في الابتداء وفي الانتهاء وفي الأثناء. ما غفل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى التوحيد وتصحيح مسار القلوب لكي تتجه إلى الله الباري سبحانه وتعالى لا غير. أما ما عليه هؤلاء فلا شك أنه وثنية، ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتحذير منها. التوحيد هو الأساس والأهم والأكبر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله ما جاء في دعوات كل الأنبياء ولا نزل في جميع الكتب شيء أعظم من التوحيد. هذه هي القضية الكبرى التي ينبغي عليك أن تكرس حياتك لتحقيقها، توحيد الله سبحانه وتعالى والفرار والبعد عن كل ما يضاد هذا التوحيد، والله المستعان. نعم، أعد جزاك الله خير. ونؤمن، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. أرفع درجات الخلق أن يكونوا عبيدا لله، لأن الله ما خلقهم إلا للعبادة، فإذا قاموا بالعبادة وارتقوا إلى أعلى درجاتها كانوا أعظم الخلق وأشرف الخلق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس وأفضل البشر من الأنبياء والمرسلين، فمن دونهم لأنه أعظم الناس عبودية لله عز وجل، أعظمهم خشية لله، وأعظمهم حبا لله وأعظمهم علما بالله. ولذلك هذه أعلى درجات الخلق، أن يكونوا عبادا محققين لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثنى الله عز وجل على الرسل عليهم الصلاة والسلام بالعبودية، فهذا من أعظم الدرجات التي يصل إليها الخلق ويتفاوتون بحسبها. والرسل عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس في هذا المقام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال عز وجل في أولهم نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. وفي غيرها: سبحان الذي أسرى إيش بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وغير ذلك من آيات القرآن، كلها فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فأوحى إلى عبده ما أوحى. انظر هذه المقامات، مقامات شريفة: مقام الوحي وإنزال الكتب والإسراء والمعراج، كل ذلك وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، فدل هذا على أنه وصف ثناء عظيم على الأنبياء والمرسلين على الأنبياء والمرسلين جميعا، وأعظمهم عبودية لله نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عز وجل في رسل آخرين، قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أحسنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.